العالمين أما بعد فقال الإمام مسلم في صحيحه حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم ماذا نسأل هذا الخبر؟ في عبارة كذا من أمر بأمر فلم يفهم شرع له السؤال عن وجهه. طيب هل هذه الصيغة من صياغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم هو مشروع في تعدد هذا الصياغ؟ ما ذكر شيخ الإسلام ونسب الإمام أحمد والمحدثين التنويع في ذلك. يعني يفعل هذا تارة وهذا تارة؟ صحيح. قال حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن شعبة ومسعر عن الحكم بهذا الإسناد مثله وليس في حديث مسعر ألا أهدي لك هدية. حدثنا محمد بن بكار حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وعن مسعر وعن مالك بن مغول كلهم عن الحكم بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وبارك على محمد ولم يقل اللهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا روح وعبد الله بن نافع حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا روح عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. ما معنى الصلاة الله على عبده؟ الرحمن هذا قول لكنه في أصح منه في الصوت عن النبي قيل فلا أعرف. نعم هذا الأصح هذا ذكره أبو العالية في صحيح فيما روى عنه البخاري صحيح وهذا أصح. هل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. هل خاص بالنبي ولا عام المؤمنين؟ لا عام لكنه أصح الأقوال في ذلك وهذا المعنى الذي يكون أشمل وأعم. نعم صحيح. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ماذا نسألنا خبر؟ في أغرانك من الفوائد الفقهية أنه لا يشرع للمأموم قول سمع الله من حمده خلاف الإمام الشافعي. نعم وأن المأموم يقتصر على القول ربنا ولك الحمد لأن النبي قال إذا قال سمع فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سمي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه على أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ما لا نستفيدنا الخبر؟ في عفرك مشروعية التأمين بعد الفاتحة للإمام والمأموم وفي عفرك قد يكون في إشارة إلى المشروع فيها الجهر. ما هو وجه الإشارة بأن مشروع الجهر خلافا لأبي حنيفة؟ أن المأمومين لا يعلمون بتأمين الإمام حتى يسمعوا. نعم لأنه قال إذا أمن فأمن دلالة أنك يجهر لا لم يكن يجهر ما سمعوا ذلك. نعم وفي أثار أخرى عن الصحابة ولا شيء من ذلك؟ في أفضل عن والعطاء أن نصلي خلف ابن زبير إذا قالوا الضالين سمع المسجد لجه وهذا سناده صحيح لذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجهرون في التأمين. نعم

حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع عن فرس فجحش شقه الأيمن بنحو حديثهما وزاد فإذا صلى قائما فصلوا قياما. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن بنحو حديث وفيه إذا صلى قائما فصلوا قياما. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرس فجحش شقه الأيمن وساق الحديث وليس فيه زيادة يونس ومالك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. لا لأن الإمام الراتب إذا صلى بهم في المسجد في البيت كلهم كانوا حاضرين في إشكال كما لو كان أهل الحي كان الإمام مريض يعني نسألنا هذا الحديث لو كان إمام المسجد مريضا ثم اتفق إمام جماعة المسجد على يصلوا مع الإمام في البيت هذا كذا يدل الحديث. أما إذا كان لا فيها جماعة كثيرون ولا اتفقوا على شيء معين فإن أصف الصلاة تكون في المسجد. نعم الأصل أن يصلي الإمام الراتب الأصل هذا الأصل يصلي الإمام لكن الناس اليوم دفع للمشاكل ودفع للضرائب ما يفهمون هذه القضية إذا اعتل الإمام المفروض أن ينيب عنه غيره يصلي بهم حتى لا يقع إشكال. لا ما أظن العامة اليوم يوافقون أن تصلي جالسا ويجلسون يرفضون وما تحصل إحان وضغائن ينيب الإمام عنه غيره